بسم الله الرحمن الرحيم. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، كتاب لابن حجر العسقلاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الحركة العلمية الإسلامية أن يستدرك اللاحق على السابق بأن يسدد له رأيا أو أن يصوب له كتابا، وذلك بأدب جم وبعلم نافع مفيد، وهذا الذي دفع الحركة العلمية الإسلامية في كل اتجاه. كان من ثمارها هذه المصنفات والمؤلفات في شتى المعارف والعلوم، وهذا ما صنعه ابن حجر العسقلاني في كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، حيث لخص عمل من سبقه تلخيصا مفيدا نافعا. والأصل في هذا هو كتاب الوجيز في الفقه الذي صنفه أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 550 هجرية، ثم جاء بعده أبو القاسم عبد الكريم الرفاعي المتوفى سنة 2300 هجرية، فوضع شرحا لكتاب الوجيز هذا وسماه الشرح الكبير، وهو كتاب في الفقه الشافعي. ثم جاء ابن الملقن المتوفى سنة 400 هجرية، فخرج الأحاديث الواردة في كتاب الشرح الكبير، وسمى كتابه البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. ثم جاء بعد ذلك ابن حجر العسقلاني ولخص كتاب ابن الملقن هذا وسماه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. وهكذا نجد أن كتاب الغزالي الوجيز في الفقه مر بسلسلة من الأعمال العلمية بين شرح له وتخريج للأحاديث النبوية والآثار الواردة فيه، ثم تلخيص مفيد لهذا التخريج مع إضافات علمية رائعة. وتخريج الأحاديث النبوية والآثار عمل علمي يحتاج إلى خبرة ودراية بالحديث وعلومه ومصنفاته ومصطلحاته. ويطلق التخريج على عملية الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين، كقولنا أخرجه البخاري في صحيحه، أو أخرجه الترمذي في جامعه، أو أخرجه الطبري في تفسيره، وهكذا. والعلماء والمحدثون قديما لم يكونوا بحاجة إلى تخريج، لأن واحدهم عندما يذكر أمامه الحديث النبوي ويستشهد بحديث نبوي آخر يعرف موضعه ومكانه في كتب السنة النبوية، ولا يجد صعوبة في العودة إليها لاستخراج هذا الحديث أو ذاك لمعرفته بها. ثم تغير الأمر وبات من الصعوبة معرفة موضع الأحاديث في دواوين السنة، فظهرت كتب تعنى بتخريج الأحاديث، وهي خدمة عظيمة للسنة النبوية، لأنك بذلك تقرأ الكتاب وتقرأ الدليل معه مرافقا للنص. ولكن من هو ابن حجر العسقلاني، وماذا صنع حتى أخرج لنا كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير؟ لقد صدر هذا الكتاب بعناية السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، الذي قدم الكتاب بمقدمة لطيفة ترجم فيها لابن حجر العسقلاني ترجمة موجزة جامعة، فقال: ابن حجر خاتمة الحفاظ المشهود له بخدمة السنة النبوية، الإمام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المولود في مصر سنة 73 و700 هجرية، من شيوخه إبراهيم التنوخي في علم القراءات، وزين العراقي والهيثمي في الحديث وعلومه، ومن شيوخه كذلك ابن الملقن الذي قام ابن حجر بتلخيص كتابه، وهو موضوع هذه الحلقة، ومن شيوخه كذلك في علوم العربية الفيروز أبادي صاحب القاموس. وقد أثمرت حياة ابن حجر العلمية مؤلفات على غاية الأهمية والمكانة العلمية، منها كتابه فتح الباري شرح فيه صحيح البخاري، الذي اعتبره الحفاظ قاموسا للسنة النبوية، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة، ولسان الميزان، وكتب أخرى كثيرة. توفي ابن حجر العسقلاني بمصر سنة 52 و800 هجرية، وترك لنا هذه المؤلفات القيمة التي منها كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، وهو في أحكام السنة أو في أحاديث الأحكام، وهو من أشرف المؤلفات وأحسنها جمعا وترتيبا وتبويبا، جمع فيه طرق الحديث في مكان واحد وتكلم عليها كلام المطلع الناقد البصير المتزن جرحا وتعديلا بما توجبه الصناعة الحديثية من علم واسع وإحاطة بالموضوع وإدراك لمواطن الضعف والقوة والنزاهة. ويذكر المحقق أن هذا الكتاب جمع من السنة النبوية ما لم يجمع في أي كتاب آخر من الكتب التي ألفت في الأحكام أو في أحاديث الأحكام، وقد كاد أن يصل إلى غاية الإحاطة بأحاديث الأحكام لشموله لدلائل السنة، وهذا الذي جعل الكتاب مرجعا وافيا للعلماء على اختلاف مذاهبهم عند الحاجة إلى طلب الدليل. إن الحافظ ابن حجر العسقلاني بتأليفه لهذا الكتاب تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير قد أثلج صدور العلماء بإقامة الأدلة على مسائل الفقه المؤيدة بالكتاب والسنة وتزييف ما لا دليل عليه، فدراسة الفقه بقوة الدليل والرجوع بها إلى منابعها الأصلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم راحة للنفس وطمأنينة للقلب، وهو الأساس في أي عمل فقهي. ويذكر المحقق أن الحافظ ابن حجر في كتابه هذا قد نقل إلينا جملة وافرة من الأحاديث الموجودة في الكتب القيمة التي لم تصل إلينا والتي لا أثر لها إلا في كتب الحديث وطبقات الرجال والفقه المقارن وفي كتب الجرح والتعديل. وبهذا أصبح الكتاب دائرة معارف كبرى لأدلة فقهاء الأمصار، ولذا فهو جدير بالاقتناء والمطالعة والمراجعة، لأنه من أجمع المراجع لأحاديث الأحكام. ثم يعرفك الحافظ ابن حجر العسقلاني بعمله هذا في هذا الكتاب في مقدمته لهذا الكتاب فيقول: لقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للإمام أبي القاسم شكر الله سعيه لجماعة من المتأخرين، منهم القاضي عز الدين ابن جماعة والزركشي وابن الملقن، فوجدت عند كل منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد، ووجدت أوسعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا ابن الملقن، إلا أنه أطاله بالتكرار فجاء في 7 مجلدات، ثم رأيته لخصه بمجلد لطيف أخل فيه بكثير من مقاصد الكتاب الأصل وتنبيهاته، فرأيت تلخيصه في قدر 1/3 حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصده، فمن الله بذلك. ثم تتبعت عليه الفوائد الزوائد من تخريج المذكورين معه ومن تخريج أحاديث كتاب الهداية للزيلعي، لأنه ينبه فيه على ما يحتج أو ما يحتج به مخالفوه. وأرجو الله إن تم هذا التتبع أن يكون حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع، وهذا مقصد جليل. ويبدأ الكتاب بكتاب الطهارة باب الماء الطاهر، وأوله حديث البحر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الشافعي: هذا الحديث النبوي نصف علم الطهارة. ثم يتحفك الحافظ ابن حجر العسقلاني بتخريجه لهذا الحديث النبوي وعزوه إلى مصنفات المحدثين المختلفة، واستغرق هذا التخريج 10 صفحات، وهكذا صنيعه في كل الكتاب. إن كتاب تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني يعد من كتب أحاديث الأحكام الجامعة الشاملة المفيدة، فأنت تقرأ فيه الأحكام مع أدلتها من الكتاب والسنة، وفي هذا تيسير على الطالب وتسهيل على المتعلم وبيان للأدلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.